ومباشرة مع مكان الامتحان. كيف هو؟ إنه مكان ضيق، مكان مظلم، بل ظلمات بعضها فوق بعض، والتراب يحيط بك من كل جانب، جو رهيب، وفوق ذلك إذ بداهية أخرى تقع، وهي اقتراب جدران القبر، حيث يجد المقبور جدران القبر تتحرك وتتقارب عليه، ويضيق عليه القبر حتى يضمه ويضغط على جانبيه. إذا كان صالحا سرعان ما تنفرج، وإن كان طالحا تضغط عليه وتضغط وتطول حتى تختلف أضلاعه وعظامه. هذه هي قاعة الامتحان، هنا سيجرى لك الاختبار. من منا أيها الأخيار يشغل فكره في يومه وليله بمنزله بعد دار الدنيا؟